تخلفوا عن رسول ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما من الكفار